أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بحق محمد وآل محمد. قال المصنف: وأما المعاني المفردة فمنها ما هي أعراض موضوع الصناعة، ومنها ما هي داخلة في جملة موضوع الصناعة، فما كان منها من أعراض موضوع الصناعة وآثاره فهي التي تطلب في الصناعة ليصحح فيها وجودها. تقدم الكلام في آخر المقاطع التي تعرضنا لها في الدرس السابق من هذا الفصل، هو في أن المصنف حاول أن يميز ما بين أمرين، هو أن يميز بأن بعض المبادئ والتي تطلب بما سبق وأن بيناه من أدوات الطلب أو أدوات الاستفهام، أن المبادئ على قسمين: منها ما يذكر ويقدم ويصدر في العلم من جهة معناه فقط دون وجوده، وبعضها ما يصدر من جهة وجوده فقط دون معناه، ومنها ما يصدر بالأمرين معا، يعني هم من جهة معناه وهم من جهة وجوده. وبين المصنف بنحو عام أن فيما يتعلق بالتصورات فيمكن أن تبين من حيث المعنى فقط دون الوجود، وأيضا يمكن أن تبين من حيث المعنى والوجود، فالتصورات قابلة من حيث القابلية، من حيث الاقتضاء قابلة لأن يبين معناها، فيمكن أن يبين معناها دون وجودها، ويمكن أن يبين الوجود فيها فتكون بذلك قد بين الوجود والمعنى فيه. وأما التصديقات من حيث هي تصديقات كما سبق وأن قدمناه في الدرس السابق، فالتصديقات لا يتعلق بها التصور من حيث هي تصديقات، فلا يتعلق بها إلا الوجود. نعم، التصديقات مشتملة على مبادئ تصورية وهي الموضوع والمحمول، ولكن لا من حيث أنها تصديقات، وإنما من حيث هي أجزاء التصديق، وأجزاء التصديق شيء والتصديق نفسه شيء آخر. فلهذا التصورات قد تكون مبينة من حيث المعنى فقط، وقد تكون مبينة من حيث الوجود فقط، وقد تكون مبينة من حيث المعنى والوجود، وأما التصديقات فلا تبين إلا من حيث الوجود. المصنف في هذه أنه في هذا المقطع الأخير يحاول أن يفصل هذه عبارة، يعني ما قدمه سابقا هو عبارة عن أحكام عامة كلية، ولكن تطبيقها كيف يكون. أيضا في هذا المقطع المصنف تكلم بنحو العموم وبنحو العناوين العامة. نعم، هو ذكر الأحكام تفصيلا، ولكن ذكرها بعنوانات عامة بحيث أنه يذكر مصطلح الموضوع ويذكر مصطلح متعلقات الموضوع، من حيث أنها أعراض ذاتية للموضوع، من حيث أنها جزء من الموضوع وهكذا. ولكن نحن نبين هذا المطلب بمصطلحاتها التي سوف يأتي بيانها من المصنف في صفحة 155، في صفحة 155 في الفصل السادس في موضوعات العلوم ومبادئها ومسائلها واقتران مبادئها ومسائلها في حدودها المحمولة. في هذا الفصل سوف يتكلم تحت هذه العناوين الخاصة اللي هو الموضوع والمبادئ والمسائل وكيفية أنه اقتران المسائل فيما بينها في العلم الواحد، وكيفية إفادة المسائل فيما بينها في العلوم المختلفة. وهناك سيكون إن شاء الله من المصنف تحقيقاً أنه كاملاً مستوفياً للمطلب في هذه الأمور الثلاث: في موضوع العلم، وفي مبادئ العلم، وفي مسائل العلم، وواقعاً تستحق الوقوف إن شاء الله حين الوصول إليها. ولكن ها هنا تكلم بالعناوين العامة، ولكن لا بأس اعتماداً على ما درستموه في كتاب الإشارات أو في غير كتاب الإشارات سابقاً في معرفتكم بهذه المصطلحات، فنتكلم بعنواناتها الخاصة، وإن كان المصنف قد أشار إليها بعنواناتها العامة، ونسقط هذه الاصطلاحات الخاصة على العبائر العامة التي ذكرها المصنف، حتى يكون ثمة ارتباط ما بين المطلبين، المطالب الخاصة والأحكام العامة التي ذكرها هاهنا. فنقول المصنف يريد أن يتكلم حول هذه الأمور الثلاث، وهي موضوع العلم ومبادئ العلم ومسائل العلم، ويتكلم عن هذه الموضوعات الثلاث بربط مع المطلب السابق، وهو أن ما يذكر في العلوم إما أن يذكر تصوره فقط، أو يذكر وجوده فقط، أو يذكر التصور مع الوجود. فما يذكر في العلم إنما يكون متعلق بهذه الأمور الثلاث ليس أكثر، إذ كل علم متألف من محاور ثلاث، هذه المحاور الثلاث هي التي تشكل ما نسميه بالعلم اصطلاحا، ليس العلم الذي هو بمعنى حصول الصورة في الذهن أو الصورة الحاصلة من الشيء عند الذهن، لا لا، ليس بهذا المعنى، وإنما بمعنى العلوم، إذا صح التعبير، العلوم المدرسية، يعني العلوم التي تدرس والتي تطلب. ما هي مكونات هذه العلوم، أو ما هي مكون العلم الواحد؟ فنقول مكون العلم الواحد ثلاثة أمور: المبادئ التي تذكر في كل علم مصدرة بها العلوم، والموضوع الذي يذكر أيضا في بدء كل علم ويكون العلم مصدر به، والمسائل. أما بالنسبة إلى المبادئ، فالمبادئ هي التي تعرف بما منه البرهان، إذ هناك جملة من المعلومات والمبادئ التي نسميها بالمبادئ تذكر أول العلم، أو قد أخذت في علم سابق، منها يبتدئ المتعلم للعلم مستفيدا منها في كيفية الوصول إلى الموضوع، أو في كيفية الوصول إلى المسائل التي يريد أن يدرسها في ذلك العلم، فتسمى بما منه البرهان. هذا معنى أنه يستفيد منها فيبرهن على بقية المسائل الموجودة في العلم المخصوص. يعني مثلا، أو قبل أن نمثل، أن المبادئ تقسم إلى مبادئ عامة وإلى مبادئ خاصة. المبادئ العامة، وكل منهما سواء كانت المبادئ العامة والمبادئ الخاصة، تقسم إلى مبادئ تصورية وإلى مبادئ تصديقية. فمثلا من المبادئ التصورية، أو قبلها أنه نتعرض إلى بيان الاصطلاحات، المبادئ العامة هي المبادئ البديهية التي يمكن أن يستفاد منها في كل علم من علم، يعني مثلا تصور معنى الوجود، هذا في المبادئ التصورية، أو تصور معنى العدم، فإن هذين المصطلحين وهذين المفهومين نستفيد منها في أكثر العلوم وفي كل العلوم تقريبا. إن لم تعرف معنى الوجود فلا تعرف كيف تبدأ بالعلم، إذ العلوم كلها تحتاج إلى وجود الموضوع على أقل تقدير. في كل علم موضوع هذا العلم موجود أو غير موجود، وإلا مو تدرس علم وأنت غير متيقن من وجود موضوعه أو عدم وجود موضوعه. فنقول من المبادئ التصورية العامة هو الوجود مثلا والعدم، وهي من المفاهيم البديهية التي لا تحتاج إلى كسب ونظر وفكر. هذا بالنسبة إلى المبادئ العامة التصورية. وتوجد مبادئ خاصة تصورية، لا، المبادئ الخاصة التصورية سميت بالخاصة لأنها تستعمل في خصوص علم لا في عموم العلوم، وهذه تقسم إلى قسمين أيضا، إما أن تكون ضرورية وإما أن تكون نظرية. يعني مثلا من المبادئ الخاصة التي نستعملها في علم الرياضيات، في علم الحساب، العدد، هذا من المبادئ الخاصة الذي لا نستفيد منه في كل علم من علم، وإنما نستفيد منه في علم الحساب فقط. معنى الجسم في الطبيعيات، معنى النفس مثلا في الطبيعيات أيضا على التقسيم المشهور، يجعلونها في ضمن الطبيعيات، وهكذا المادة والصورة، فكلها من المبادئ التي تستعمل في علم خاص، وهي قد تكون ضرورية يعني ضرورية لا تحتاج إلى كسب ونظر وفكر، وقد تكون غير ضرورية بل تكون نظرية. الضرورية من أمثلتها مثلا من أمثلة الضروري الجسم، إذا قلنا بضرورته يعني أنه مما يمكن أن يشاهد بالحس فيعرف معناه بنحو من الأنحاء. من النظريات أو من المبادئ التصورية النظرية هو مثلا معنى العقل أو معنى النفس في الطبيعيات. معنى النفس، النفس ليست من تلك المعاني الواضحة التي لا تحتاج إلى كسب ونظر وفكر، بل تحتاج إلى كسب ونظر وفكر حتى تكون معينة وتكون مبدأ في علم الطبيعيات بعد إثبات وجودها. والمبادئ النظرية أنه إما أن تثبت، وهذا هو دائما هكذا تكون، ليس إما عفوا، أنه تثبت في علم سابق، وإلا كل المبادئ في كل علم سواء كانت مبادئ تصورية أو كانت مبادئ تصديقية، حيث أنها مبدأ لهذا العلم فهي لابد وأن تكون قد علمت في مرحلة سابقة. سلا نقول في علم سابق، نعمم المطلب ونبين كيفية التعميم. قد علمت في مرتبة سابقة، سابقة على هذا العلم، فإما أن تكون ضرورية، والضروري معلوم قبل الدخول في كل علم، وإما أن تكون ماذا؟ نظرية. وهذه النظرية لابد وأن تكون قد اكتسبت، لأنها تحتاج إلى كسب، قد اكتسبت في علم سابق، أنه ذاك العلم الذي يكون متقدما على العلم الذي يراد البحث عن مسائله، عن العلم الخاص الذي يراد البحث عن مسائله. فعلى كل حال المبادئ منها مبادئ تصورية ومنها مبادئ تصديقية، وكل منهما إما أن يكون ضروري وإما أن يكون نظري، وأيضا كل منهما إما أن يكون مبدأ عاما وإما أن يكون مبدأ خاصا. فهذا تصور إجمالي عن المبادئ، ونحن اكتفينا بالتمثيل إلى المبادئ التصورية والمبادئ التصديقية أيضا من الواضحات عنده. يعني مثلا مبدأ استحالة اجتماع النقيضين، هذا نأتي به مثال للمبادئ التصديقي، وماذا يكون ضروري أم نظري؟ ضروري. من المبادئ العامة أم من المبادئ الخاصة؟ من المبادئ العامة، كل علم يحتاج إليه. أما مثلا مبدأ كل جسم مؤلف من مادة وصورة، هذا يكون من وإن كان هذا يمكن أن يعد من المسائل، وإن كان هو من النظريات ولكن من المسائل وليس من المبادئ. مثلا أنه من المبادئ الجسم موجود، هذا الذي يؤخذ في علم الطبيعيات، هذا ماذا؟ أنه مبدأ من المبادئ التصديقية، الجسم موجود يستفاد منه في علم الطبيعيات، ولكن قد أثبت في علم سابق، هذا يكون من المبادئ النظرية، والذي يكون من المبادئ الخاصة لا من المبادئ العامة، بخلاف استحالة اجتماع النقيضين نظري، ذاك يكون عفوا استحالة اجتماع النقيضين ضروري ومن المبادئ العامة. أما الجسم موجود، أو مثلا النظريات الرياضية أو المبادئ الفيزيائية أو المبادئ الكيميائية وهكذا، مثلا المواد الكيميائية تتفاعل فيما بينها، هذا من المبادئ النظرية لا من المبادئ الضرورية، ومن المبادئ الخاصة لا من المبادئ العامة. فهذا تصور إجمالي عن المبادئ، ويأتي تفصيلها كما ذكرنا في المقالة الثانية في صفحة 155. هذا الركن الأول. وأما الركن الثاني وهو العلم، الموضوع العلم، فموضوع العلم الذي يقال في تعريفه ما عليه، ما له البرهان، ماذا يعبر عنه؟ ما له البرهان. كيف؟ بمعنى أن جميع ما نبحثه في العلم إنما مرجعه إلى ذلك الموضوع الواحد والمفهوم الفارد الذي تتوحد به جميع المسائل. ولذلك عبر عن موضوع العلم، ماذا عبر عنه؟ هو ما يبحث في العلم عن أعراضه الذاتية، يعني هو المحور الواحد، وهو الذي بالنتيجة لما نبحث في العلم عن أعراضه الذاتية فإذا كل ما يقع في العلم من إثباتات إنما تكون له، له من حيث إثبات محمولاته، أو بتعبير أعم أو بتعبير عفواً آخر أنه إثبات الأعراض الذاتية له، فما له البرهان؟ هذا موضوع العلم. وأما بالنسبة إلى الركن الثالث وهو مسائل العلم، فماذا يعبر عنها؟ ما عليه البرهان، يعني في نفس العلم تقع البراهين على تلك المسائل. ما منه البرهان؟ منه نبتدئ، بل من ابتدائية، وما له هو من يكون الموضوع، وما عليه يعني ما الفرق بين ما له وما عليه؟ له يعني النتيجة تتحصل، هو الذي يتملكها، هكذا تصور المسألة. كل ما يقع في العلم مملوكيته لمن ترجع؟ لموضوع العلم. كل ها، وما منه البرهان الذي يكون منطلق ومبدأ البراهين نستفيد منه، مبادئ تصورية، مبادئ تصديقية نشكلها معا ونستفيد منها في الصناعة البرهانية، فما منه البرهان. وأما بالنسبة إلى المسائل، لو جئنا إلى كل مسألة مسألة في العلم، نحن ماذا نصنع في كل مسألة مسألة؟ نقيم البرهان عليها. نعم، وإن كانت إذا أقمنا البرهان عليها فمملوكيتها لمن؟ للموضوع، لأن الموضوع هذا بعدنا على الارتكازات الموجودة في أذهانكم وتفصيلها يأتي. الموضوع هو المحور الذي يسري في جميع المسائل، هو مجمع المسائل. واضح؟ يعني أستطيع أن أقول لأجله البرهان من؟ له لأجله، لعله توجد خصوصيات لغوية تمنعنا، ولكن إذا كان لأجله بهذا المعنى أنه يعني ما يكون مملوكا له، ما يكون مرده ومرجعه للموضوع، هذا نعبر عنه بماذا؟ ما له البرهان. وإذا صح من حيث اللغة ما لأجله البرهان لا بأس بذلك. واضح؟ فثلاثة إذن أمور أساسية يتشكل منها العلم، وهو مبادئ العلم منها ننطلق، وموضوع العلم له ننطلق، لأجله ننطلق، ومسائل العلم التي عليها نقيم البراهين والأدلة. نصورها بتصوير آخر حتى نبين الامتزاج الحاصل بين العلم أو هذه الأركان الأساسية في العلم، أو نقول نلخص ما قدمنا بهذه الطريقة. عندنا موضوع في كل علم، في كل علم عندنا موضوع وعندنا ماذا؟ محمول، ونريد أن نثبت ذلك المحمول الذي يعبر عنه بالأعراض الذاتية للموضوع. نريد أن نثبت، وواضح عندكم مصطلح الأعراض الذاتية ما هو؟ مصطلح الأعراض الذاتية ما يعرض الشيء لما هو، يعني بحيث لا يحتاج إلى واسطة غريبة ما بين المحمول والموضوع حتى يتصف به الموضوع، وإنما لا يعرض الموضوع لهذا الموضوع، يعرض المحمول لهذا الموضوع، فلذلك يعبر عنه ما يعرض الشيء لما هو ويعرضه له لما هو، يعني لما لذاته لا بتوسط أمر آخر. فعندنا موضوع وعندنا محمول، ونريد أن نثبت هذا المحمول لهذا الموضوع، فالموضوع هو ما نسميه بمن؟ بموضوع العلم، موضوع المسألة. هذا الموضوع ما نسميه بموضوع العلم أو ما يرجع لموضوع العلم، لأن دائما الموضوعات في المسائل ليست دائما هي نفس موضوع العلم، وإنما قد يكون شيئا راجع لموضوع العلم، كأن يكون فرد من أفراده، كأن يكون نوع من أنواعه. يعني مثلا ما هو موضوع علم النحو؟ قد نأتي إلى هذا المثال المشهور والبسيط، ما هو موضوع علم النحو؟ الكلمة، ولكن تجد ندرس الفاعل، نقول الفاعل مرفوع، مثلا المفعول، ندرس المبتدأ، ندرس الخبر، وهذه ليست هي الكلمة بعينها، وإنما هذه أفراد من أفراد الكلمة. ندرس الحرف في موضوع في النحو، ولكن نجد أن الحرف هو فرد من أفراد الكلمة، فندرس الاسم، ندرس الفعل، ندرس الحرف، وهذه ليست نفس موضوع العلم. موضوع علم النحو ليس الاسم، ليس الفعل، ليس الحرف، وإنما هي أفراده. فالموضوع في المسألة إما أن يكون نفس موضوع العلم، مثلا نقول في علم النحو نقول الكلمة مرفوعة، منها ما هو مرفوع، منها ما هو منصوب، منها ما هو مجرور، منها ما هو معرب، منها ما هو مبني، وهكذا. فهذه المسألة في العلم موضوعها نفس موضوع العلم، وأحيانا لا، المسألة في العلم موضوعها ليس نفس موضوع العلم، وإنما موضوعها من متعلقات موضوع العلم راجع إليه. واضح الفكرة؟ هذا أيضا سيتطرق إليها المصنف. ففرقوا أن المسألة قد يكون موضوعها نفس موضوع العلم، وقد يكون موضوعها من متعلقات موضوع العلم وليس نفس موضوع العلم. من متعلقاته كأن تكون فردا، كأن تكون نوعا، كأن تكون صنفا، كأن تكون عرضا من أعراضه الذاتية، وهكذا. ثم بعد ذلك عندنا محمول في المسألة، والمحمول يشترط ومن صفته في كل علم أن يكون ماذا؟ المحمول من الأعراض الذاتية، والعرض الذاتي هو ما يعرض الشيء لما هو. من الأعراض الذاتية لمن؟ إما من الأعراض الذاتية لموضوع العلم، أو من الأعراض الذاتية من المتعلقات الراجعة لموضوع العلم على ما ذكرناه، أن يكون فردا، أن يكون صنفا، أن يكون نوعا، أن يكون جزءا، أن يكون ماذا؟ عرضا من أعراضه الذاتية، وهكذا. فإذا عندنا محمول، هذا المحمول يكون عرضا ذاتيا إما لموضوع العلم وإما لمتعلقات موضوع العلم. هذا المحمول نريد أن ماذا؟ نريد أن نثبته، فنحتاج إلى مبادئ، لأنه إذا نريد أن نثبت هذه المسألة فلا يمكن أن نعتمد على نفس المسألة، وإنما لابد أن نعتمد على مبادئ خارج عن نفس المسألة. هذه الخارج عن نفس المسألة نسميها بمبادئ المسألة إذا صح التعبير، أو نسميها بمبادئ العلم. فهذا هو الارتباط بينها. فالمبادئ ما منها البرهان، لذلك عبر ما منها البرهان، والموضوع ما عليه البرهان، أو عفوا ما له البرهان، والمسألة هي التي يقع عليها البرهان فعلا، هكذا. أي من هذه التي بحسب ما يريد أن يبينه المصنف، ما الذي من هذه الأجزاء يذكر على نحو التصور فقط، وأي منها يذكر على نحو الوجود فقط، وأي منها يذكر على نحو التصور والوجود معا؟ أي من هذه الأمور الثلاثة؟ الذي يذكر على نحو التصور فقط دون الوجود، أو لا، نبدأ بما هو أيسر من ذلك، الذي يذكر على نحو الوجود فقط، على نحو الوجود فقط، هي جميع المبادئ التصديقية. لأن المبادئ قسمناها إلى قسمين، إلى مبادئ تصورية وإلى مبادئ تصديقية، فهي جميع المبادئ التصديقية تذكر على نحو الوجود. وأما ما يذكر على نحو التصور والوجود معا فهو مثلا أي جزء من أجزاء العلم؟ هو موضوع العلم. فموضوع العلم لا بد أن يكون متصورا قبل الدخول في أصل العلم، لأنك قبل أن تتصور ما معنى الكلمة هل يمكن أن تدخل في علم النحو؟ لا يمكن أن تدخل في علم النحو. ولا بد أن يذكر إضافة إلى تصورها، تصور الموضوع لا بد أن يذكر ماذا؟ وجود الموضوع، لأن الدخول في علم غير معلوم الوجود من حيث الموضوع لا قيمة له، فلا بد أن يذكر تصوره، لأنه لا يمكن أن ندخل في نشرح في علم غير متصور الموضوع، ولا بد أن يذكر وجود ذلك الموضوع، إذ لا غرض ولا فائدة تتعلق بعلم إن لم يكن معلوم الوجود من حيث الموضوع، لا تحصل فيه رغبة أصلا لكسبه ولتحصيل مسائله. فإذا الموضوع لا بد أن يذكر من حيث التصور، ولا بد أن يذكر من حيث الوجود. فإذا عندنا أمور تذكر من حيث الوجود فقط، وهي جميع المبادئ التصديقية، وعندنا أمور في العلم تذكر من حيث التصور ومن حيث الوجود كما في موضوع العلم. من الذي يبقى عندنا؟ المسألة. المسألة من التصديقات، والمسألة ما عليه البرهان، فلا تذكر من حيث الوجود، لأنه إذا ذكرناها من حيث الوجود المسألة يعني ماذا صنعنا؟ أثبتناها قبل الدخول في العلم. واضح؟ إحنا عندما نريد أن نقول في علم النحو نقول الفاعل مرفوع، فإذا جعلناها مذكورة تصورا ومذكورة ماذا؟ تصديقا، يعني وجودا، للزم إثبات المسألة قبل العلم، ونحن لا في العلم نريد أن نبحث عن المسألة، فلا يذكر وجوده. فالمسألة لا تذكر من حيث الوجود، لكن يبقى شيء من أجزاء المسألة. ماذا قلنا؟ الموضوع والمحمول، باعتبار هي قضية من القضايا، فأجزاؤها الموضوع والمحمول. المحمول ماذا عبرنا عنه؟ الموضوع كما ذكرنا يذكر من حيث التصور ومن حيث الوجود. موضوع المسألة إما أن يكون موضوع العلم أو من متعلقات موضوع العلم، فيذكر من حيث التصور ومن حيث الوجود، إذ لا يمكن الشروع في شيء أو في علم غير متصور ماذا موضوعه وغير معلوم الوجود. أما بالنسبة إلى المحمول، وهذه هي النقطة المهمة، أما بالنسبة إلى المحمول، محمولات العلم ماذا قلنا عنها؟ محمولات العلم قلنا عنها هي الأعراض الذاتية للموضوع. نأتي ونسأل ما هو المراد من العرض الذاتي؟ قلنا ما يعرض الشيء لما هو. فقد تأملوا في هذه المراحل الانتقالية في الإثبات وفي كيفية تصور المسألة، أعيدها، نقول محمول المحمولات في العلم، بغض النظر محمولات موضوع العلم أو محمولات توابع موضوع العلم، بغض النظر بس هي يعني ترجع للموضوع بالنتيجة. هو كل ما في العلم نبحثه لموضوع العلم، ولكن تارة بنحو مباشر وتارة بتوسط أموره. فهذا المحمول قلنا لابد أن يكون من الأعراض الذاتية. وما هو العرض الذاتي؟ ما يعرض الشيء لما هو. هذا بعد نأخذه على نحو المصادرة، على نحو المسلم، باعتبار درستموه في موضوعات سابقة حتى في منطق الشيخ المظفر ذكره، وسوف تكون لنا وقفة، لذلك لا أقف عليه الآن، ستكون لنا وقفة مناسبة مع ما سيذكره المصنف في المرحلة الثانية على ما أشرنا في صفحة 155. فالعرض الذاتي ما يعرض الشيء لما هو. وقالوا أيضا إذا عرض الشيء لما هو كما في الأعراض الذاتية في العلم، ماذا يكون؟ يكون الموضوع مأخوذ في حد العرض الذاتي، يكون الموضوع، وهذا من خصوصيات الأعراض الذاتية، يكون الموضوع مأخوذ في تعريف ماذا؟ العرض الذاتي، بحيث يقولون الأعراض الذاتية لموضوع العلم ما يؤخذ موضوع العلم في حدها، ما يؤخذ ماذا؟ ما يؤخذ موضوع العلم في حدها. يعني مثلا كما في تعريف الفاعل، الفاعل إذا أردت، أو ليس الفاعل، لا، إذا أردت أن تقول إذا قلت الكلمة مبنية، هذا واحدة من المسائل. الكلمة مبنية، فعرف للمبني ما هو. كلمة إلى آخر التعريف، أول ما تبدأ في تعريف المبني ماذا تقول؟ هو كلمة. فموضوع العلم يؤخذ في تعريف ماذا؟ في تعريف الأعراض الذاتية بهذا المعنى على ما درستموه سابقا. فنأتي ونقول إذا أخذ موضوع العلم في تعريف الأعراض الذاتية، فالعرض الذاتي إذا أردنا أن نذكره، العرض الذاتي إذا أردنا أن نذكره كم في مبادئ العلم، فهل نذكره من حيث التصور فقط، أم نذكره من حيث الوجود فقط، أم نذكره من حيث التصور والوجود؟ يعني إحنا عندنا احتمالات ثلاث قدمها المصنف هذه الأعراض الذات. بالنسبة إلى موضوع العلم قلنا ماذا؟ نذكره تصورا ووجودا. بالنسبة إلى المبادئ التصديقية مطلقا نذكرها ماذا؟ وجودا دون التصور. بقيت عندنا فقط هذه المسألة، منها موضوع ومنها محمول. موضوعها قلنا تصورا ووجودا، لكن محمولها الذي هو عرض ذاتي لموضوع العلم، هل نذكره تصورا فقط، أم نذكره وجودا فقط، أم نذكره تصورا ووجودا؟ ثلاثة احتمالا. قالوا نذكره تصورا مما لا محذور فيه، إما أن يكون من التصورات الضرورية هو فيكون من المبادئ الضرورية، وإما أن يكون من المبادئ النظرية ولا بد أن يذكر في علم سابق أو أقلها في فصل سابق في العلم ويذكر على نحو التصور، وهذا مما لا إشكال فيه. إذن تصوره لا بد أن يكون مذكورا، لأنك إن لم تكن قد تصورت المحمول تستطيع أن تبرهن على المسألة أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. فلا بد أن يكون قد ذكرت تصوره، إما أن يكون ضروري وإما أن يكون نظري. خب نذكر وجوده أو لا نذكر وجوده؟ هذه هي المسألة المهمة. تصوره لا بد أن يكون موجودا معلوما، إذ المحمول من الأجزاء البانية للمسألة، فإن لم يكن متصورا لا توجد عندنا مسألة أصلا، فلا بد أن يكون مذكورا من حيث التصور. لكن من حيث الوجود هل يذكر أو لا يذكر؟ من حيث الوجود يقولون من حيث الوجود يستحيل أن يذكر أصلا، يستحيل أن يذكر. لماذا؟ لأن محمول المسألة من ماذا؟ محمول المسألة قلنا ما يؤخذ الموضوع في حده، أو موضوع المسألة وجوده في المسألة هو وجوده لمن؟ وجوده لموضوعه. هذا شوي نحاول أن نبينها على اللوحة. ألف باء، هذه هي المسألة، هذا محمول المسألة باء. فباء لما نريد أن نتكلم عنه في المسألة ماذا نريد أن نصنع كمسألة من المسائل في العلم؟ ماذا نريد أن نصنع؟ نريد أن نثبت باء لألف. وما معنى هذا التعبير نريد أن نثبت باء لألف؟ يعني نريد أن نثبت وجود باء لوجود ألف. هذا ملاحظة في المسألة. أولا نريد إثبات وجود المحمول حتى يعني يكون التعبير دقيقا، وجود المحمول لمن؟ للموضوع. هذا ما نريد أن نفعله في المسألة أولا كملاحظة. الملاحظة الثانية، المحمول في المسألة اللي هي من مسائل العلوم تحت هذه الضابطة، أن تكون من الأعراض الذاتية تحت هذه الضابطة، أن تكون من الأعراض الذاتية، المحمول في المسألة ما هو إلا ماذا؟ المحمول في المسألة باعتبار كونه من الأعراض الذاتية أن معناه وجوده في نفسه هو وجوده لموضوعه، وجوده في نفسه هو وجود لموضوعه، مو بمعنى أن يكون عرضاً، لا يشترط، لا يشترط ذلك، وإنما بمعنى أنه لما كان عرضاً ذاتياً للموضوع، عرضاً ذاتياً لمن؟ للموضوع، فيكون عروضه على الموضوع لما هو، فوجوده في فوجوده كمسألة، وجوده كمحمول، هو ماذا؟ وجوده لموضوعه، فوجوده كمحمول هو بهذا المعنى، هو وجوده للموضوع، واضح الفكرة؟ وجوده كمحمول هو وجود للموضوع، ليس شيء آخر. كيف لا من ناحية أن يكون عرضاً يعني؟ يعني هذا التعبير أنه وجوده، أن وجود المحمول في نفسه هو وجوده لموضوعه، هذا مو تعبير أنا أقول عرضي، لأن يعني هذا التعبير في العرب يذكر، العرب ماذا يقول في التعبير عنه؟ وجوده في نفسه ووجوده لغيره، وجود غيره، لا مو وجود غيره، وجوده في نفسه هو وجوده لغيره، هذا في تعبير العرب الذي هو مقابل للجوهر، وجوده في نفسه هو وجوده لنفسه، أما في العرب لا، وجوده في نفسه هو وجوده لغيره. نحن لا نريد هذا التعبير حتى لا يصير اشتراك، لا نريد هذا التعبير، نتكلم نحن في المسألة تحت هذا القيد، نتكلم ففي المسألة المحمول، المحمول بغض النظر عن كونه بمفرده خارج المسألة، بغض النظر المحمول ماذا نقصد به؟ وجوده كمحمول هو وجوده لموضوعه، هذا الذي نقصده من المحمول، وجوده كمحمول هو وجوده ماذا؟ لموضوعه، هذا معنى المحمول، عندما نقول محمول يعني محمول على ماذا؟ يحمل على شيء آخر، على شيء آخر وهو الموضوع، فوجوده كمحمول هو وجوده للموضوع، بس هذا اللي نريده، هذا اللي نريده في المسألة، فإذا كتبنا هذه الملاحظة وأثبتناها، وجود المحمول كمحمول حتى نقيده هو وجوده لموضوعه، ونأتي ونقول فلو ذكرنا وجود المحمولات في العلم وجودا، ولو صدرنا بها العلم وجودا، ماذا يكون؟ ماذا نكون قد فعلنا؟ جعلناها من المبادئ، لو جعلناها، لو ذكرناها تصورا ثم بعد ذلك ذكرنا وجودا، ماذا سيكون؟ قد اثبتنا وبينا المسائل قبل اقامه البرهان عليه، لأنه بمجرد أن تذكر وجود المحمول في العلم فقد ذكرته للموضوع، فلو صدرنا فيها العلم لكنا قد أثبتنا العلم قبل الدخول به، يعني سيكونها كأنها من المبادئ مثل حال المبادئ، لكانت من المبادئ لا من المسائل، أحسن، لكانت من المبادئ لا من المسائل، إذا نحن نتكلم تحت هاتين الضابطتين. الضابطة الأولى في المسألة نحن نريد إثبات المحمول للموضوع، نريد إقامة البرهان في المسألة، هكذا إقامة البرهان على إثبات المحمول للموضوع، هذه مقدمة. المقدمة الثانية، معنى المحمول للموضوع هو هذا المعنى، المحمول ما هو إلا وجوده للموضوع، معنى المحمول في المسألة ما هو إلا وجوده للمحمول، فلو قدمنا وجود المحمولات قبل الدخول في المسائل لكان قد أثبتنا ماذا؟ المسائل قبل الدخول في المسائل، وهذا محال، فلذلك قال المصنف وأما الأعراض الذاتية اللاحقة للموضوع فإنما تذكر بتصوراتها دون وجودها، لأن لو ذكرت بوجودها لكان ماذا؟ لكانت مثبتة قبل الدخول في المسائل، فإذا العلم هذا منتهى الصلاحية هذا القناة. العلم أول من حيث الموضوع هذا الركن الأساس ماذا يذكر فيه؟ التصور والوجود. ثانيا المبادئ التصديقية تذكر من حيث ماذا؟ من حيث الوجود فقط. و لا بما أنها هذا قدمناه في الدرس السابق بما أنها مبادئ تصديقية بما أنها تصديقات التصديق لا يعنى فيه التصورات وإنما يعنى فيه وجود الاسم. نعم هو مشتمل على تصورات ولكن مشتمل على تصورات لا من حيث أنها مبادئ تصديقية مشتمل على تصورات من حيث أنها مبادئ تصورية وإحنا الآن جاي نتكلم في المبادئ التصديقية. ثالثا الركن الثالث اللي هو لا ليس الركن الثالث هذه تفصيلات لا نسميها ركن المبادئ التصورية. المبادئ التصورية باعتبار أن المبادئ التصديقية والمبادئ التصورية كلاهما ركن واحد مبادئ. المبادئ التصورية تذكر على نحو ماذا؟ على نحو التصور وعلى نحو الوجود. على نحو التصور وعلى نحو الوجود في بعضها تحت هذا الطيف في بعضها. أي بعض هذا؟ مثلا الموضوع العلم اللي قلنا يذكر من حيث التصور والوجود علما أن موضوع العلم من المبادئ التصورية ولكن يفرد لمزيد الاهتمام به وإنه من المبادئ التصورية فيذكر على نحو التصور والوجود. أو مثلا بعض الملحقات الراجعة كأجزاء الموضوع كبعض أصنافه كبعض أفراده كبعض أنواعه مما لا يشبه يذكر على نحو التصور وعلى نحو الوجود. ولكن بعض المبادئ التصورية التي لا تذكر على نحو الوجود وإنما تذكر على نحو التصور من هي؟ هذه أربعة المبادئ التصورية. أي مبادئ التصورية؟ المبادئ التصورية من قبيل المحمولات من قبيل المحمولات هذه ماذا تذكر؟ على نحو التصور فقط لا على نحو التصور فقط. لماذا؟ على التعليل الذي بينا لأنها لو ذكرت على نحو الوجود لكان وجودها هو وجودها لموضوعها فلو جعلناها من المبادئ لكان قد أثبتنا المسائل في المبادئ قبل المسائل وهذا ما معناه. صارت كل المبادئ ولا كل واحد بليها احنا نسويها على نحو التفصيل ولا هي أركان الموضوع ومبادئ ومسائل. الموضوع يذكر وجودا وتصورا. المبادئ على أقسام منها مبادئ تصديقية تذكر على نحو الوجود دون التصور ومنها مبادئ تصورية تذكر على نحو بعض المبادئ التصورية تذكر على نحو الوجود على نحو التصور وعلى نحو الوجود ومنها مبادئ تصورية التي هي خصوص المحمولات تذكر على نحو التصور دون الوجود وإلا لازم أن تكون المسائل من المبادئ وهذا محال. وأما المسائل فتدخل أنه المسائل تذكر على أي نحو؟ المسائل بعد عندما نقول مسائل إذا هي ماذا؟ تصورات أو تصديقات؟ تصورات. عندما نقول مسائل لا كيف؟ المسائل بعد لا المسائل بعد هذا المصطلح المسائل هي القضايا في العلم التي يراد إثباتها فإذا هي تصورات أو تصديقات؟ قضايا فتصديقات زين هذه المسائل تصديقات التصديق ماذا يتعلق به؟ فقط الوجود والمسائل هي التي يراد إثبات وجودها في العلم فلا تذكر أصلا من حيث هي مسائل. وأما المحمولات لما صدرنا فيها العلم في بعضها، فمو صدرناها على أنها مسائل، على أنها مبادئ تصورية، جزء من المسألة، مو تمام المسألة، جزء من المسألة، وإن عبرنا عنها بالمحمولة. ما هذه الفكرة واضحة؟ فالذي يصدر فيه العلم هو الموضوع والمبادئ دون المسألة، والذي يذكر قبل الدخول في العلم هو الموضوع والمبادئ، والموضوع يذكر تصوراً ووجوداً، والمبادئ إذا كانت تصديقية وجوداً دون التصور، وإذا كانت تصورية قد تذكر تصوراً ووجوداً كما في الموضوع أو بعض متعلقات الموضوع كأفراده كأنواعه إلى آخره، وقد تذكر تصوراً دون الوجود كما في تصورات المحمولات للمسائل، تذكر تصوراً دون الوجود، إذ لو ذكرت وجوداً لكان إثباتاً للمسألة قبل الدخول في أصل العلم. ما أدري واضح الآن الفكرة؟ هذا هو ملخص ما يريده المصنف. فلذلك قال: وأما المعاني المفردة فمنها ما هي أعراض موضوع الصناعة، هذا اللي عبرنا عنه بالأعراض الذاتية. ما أدري شيخنا درسكم الآن بدأ؟ خب نأخذ بعض الشيء من العبارة. سيدنا معكم ارتباط؟ ها نفس الشيء. وأما المعاني المفردة فمنها ما هي أعراض موضوع الصناعة، احنا فقط نثبت الاصطلاحات التي بينا بها لأن المصنف بين بشكل عام. وأما المعاني المفردة فمنها ما هي أعراض موضوع الصناعة، اللي هي من؟ الأعراض الذاتية. ومنها ما هي داخلة في جملة موضوع الصناعة، اللي هي من عبرنا عنها؟ كأفراده، كأفراد الموضوع، كأصناف الموضوع. فما كان منها من أعراض موضوع الصناعة وآثاره فهي التي تطلب في الصناعة ليصحح فيها وجودها. هذا شوية نحتاج إلى أن نعين هذه العبارة على ما ذكرناه على اللوحة هكذا. فلاحظوا: وأما المعاني المفردة فمنها، المعاني المفردة من هي هنا؟ التصورات فقط، يعني الأمور التصورية، لا نقول مبادئ، الأمور التصورية، هذه المبادئ اللي قلنا منها تصديقية ومنها تصورية، فهو يتكلم في الثالثة والرابعة. فمنها ما هي أعراض موضوع الصناعة، ومنها ما هي داخلة في جملة موضوع الصناعة، يعني جزء من الموضوع، أما الأولى مو جزء من الموضوع، أعراض على الموضوع، واضح؟ فما كان منها، بدأ يعطي الأحكام، فما كان منها من أعراض موضوع الصناعة وآثاره، يعني مو جزء من الموضوع، لا، من أعراض الموضوع، فما كان منها من أعراض موضوع الصناعة وآثاره، هي الأعراض الذاتية للموضوع، فهي التي تطلب في الصناعة ليصحح فيها وجودها، وليس وجودها إلا وجود الموضوع. فيكون له عبارتنا غير منظمة هنا، يعني هو ماذا يريد أن يقول قبل أن نقرأ العبارة؟ يريد أن يقول أنه ما كان من قبيل الأعراض الذاتية يذكر من حيث التصور أم يذكر من حيث الوجود، أم من حيث التصور والوجود؟ هو يريد أن يصل بأنه يذكر من حيث التصور ولا يذكر من حيث الوجود. لماذا؟ لأنه من حيث الوجود وجودها كمحمول هو وجودها لموضوعها، وإذا قدمناها وصدرنا فيها العلم فقد أثبتنا وجودها للموضوع، أثبتنا وجودها للموضوع، فبعد أكد عيدا للمسائل لما كده فقد أثبتنا المسائل قبل العلم، وهذا معاه. فلذلك يريد أن يقول إذا لا يصدر فيها العلم من حيث الوجود، هذه المحمولات اللي هي أعراض ذاتية، وإنما يصدر بها العلم إذا احتجنا إليها من حيث التصور لا من حيث الوجود. فلذلك هذا الذي يريد أن يصل إليه، ولكن عبارة غير منسجمة. فهي، فهذه هي ما كانت من أعراض موضوع الصناعة، فهي التي تطلب في الصناعة. بدأ يتكلم مو عندما نقدمها، لا، بدأ يتكلم عن حقيقتها في العلم، يعني يريد أن يقول الأعراض الذاتية في العلم في الصناعة، نبحث عن وجوده خب، فهي التي تطلب في الصناعة ليصحح فيها وجودها، وليس وجودها إلا للموضوع. هاي اللي كتبناه، المقدمة الأولى والمقدمة الثانية، نريد إثبات وجود الموضوع المحمود. هاي اللي عبر عنها، فهي التي تطلب في الصناعة ليصحح فيها وجودها، وليس وجودها المقدمة الثانية، وليس وجودها إلا للموضوع. وجودها كمحمول هي وجودها للموضوع. هذا اللي قلنا، وجود المحمول كمحمول ووجوده لموضوعه، وليس وجودها إلا للموضوع. فيكون النظر في أنها موجودة. هذه ماذا عندكم بعدها؟ عين الصناعة. فيكون النظر في أنها موجودة في تلك في الصناعة لتلك الصناعة. في الصناعة؟ بل عين هنا. أو حينئذ اقرأوها، وإن كان هي عين وليست حال. مع ماكو ممكن. أسهلنا في الرابعة في الملاحظة يقول موجود لموضوع تلك الصناعة. فيكون النظر في أنها موجودة يعني هذه ما أعرف كيف، أنه في بعض الطبعات موجودة لموضوع الصناعة لتلك الصناعة، ولكن حدث ما قبل أنه الصناعة بقي فقط العين اللي هي كلمة موضوع. حسن، هي الموضوع. بل هكذا. فهي فيكون النظر في أنها موجودة لموضوع الصناعة لتلك الصناعة. هكذا الأعراض الذاتية إنما نطلبها لموضوع الصناعة في تلك الصناعة. هذا كما بينا، وذلك هو النظر في أنها موجودة. ليش؟ لأن وجودها في المسألة هو وجودها لموضوعها، وذلك هو النظر في أنها موجودة. فإذا إثبات وجودها، إثبات وجودها إلى تلك الصناعة، فهذه لا يجوز أن تكون بينة الوجود ومجهولة لموضوع الصناعة. فهذه لا يجوز أن تكون بينة الوجود ومجهولة لموضوع الصناعة. فلا يجب أن تكون بينة الوجود، يعني لا يصدر العلم بوجودها، لأن لو صدر العلم بوجودها للزم إثبات المسائل قبل المسائل، فلا يصدر فيها الوجود، وإنما يصدر فيها فقط من؟ فقط التصور. فقط التصور. هذا يتكلم عن محمولات المسائل، يتكلم عن محمولات المسائل. فأعيد العبارة، فإذا إثبات وجودها هذه إلى تلك الصناعة، فهذه لا يجوز أن تكون بينة الوجود ومجهولة لموضوع الصناعة، بل لا بد أن تكون ماذا؟ معلومة لموضوع الصناعة من حيث التصور فقط، هذا هو مراده، لا من حيث الوجود. إذ موضوع الصناعة كما يبين لك من بعده اللي هي صفحة 155 هو مأخوذ في حدها ووجودها أن يكون له. وإذ هذه في الصناعة المستعملة لموضوعها غير بينة الوجود، وإنما يطلب وجودها لموضوع الصناعة، بل وجودها مطلقا في تلك الصناعة، فيستحيل أن يفرض وجودها مطلقا، فمستحيل أن يفرض وجودها في المبادئ. إذن من حيث الوجود لا يمكن أن تكون محسوبة من المبادئ، لأن وجودها كمحمول ووجودها لموضوعها. فلو صدر فيها العلم لكان إثباته للمسائل في المبادئ، وهذا معلوم، فمستحيل أن يفرض وجودها في المبادئ. وإذ هذا انتهى، إذن من حيث الوجود مستحيل أن تقدم وأن يصدر بها العلم. وأما من حيث التصور، وإذ لا بد أن تفهم، هو ما يفعل، إذن لا نصدر بها الوجود، لا نصدر العلم بها من حيث الوجود، ولكن من حيث التصور لا بد أن تكون متصورة، وإلا كيف أنت تدخل في مسألة غير متصور لمحمولها؟ هذا هو دليله. وإذ لا بد أن تفهم حدودها، فيجب أن توضع حدودها في المبادئ، فإذا من حيث التصور لابد أن تقدم، فهذا القسم حدودها في المبادئ دون وجودها. ما أدري واضحة الفكرة؟ العبارة جدا جد غير واضحة. أي ولكن الذي يريد أن يقول ما قدمناه وذكرناه مرارا وهو كلام عن محمولات المسائل واضح؟ التي يقدم ويصدر العلم بتصورها دون وجودها، هذا هو ملخص الكلام. وأما ما كان من المفردات داخلا في جملة الموضوع، ها يعني جزء من أجزاء الموضوع أو فرد من أفراده أو صنف من أصنافه إلى آخره، فهذا ماذا قلنا؟ الموضوع. وما هو من جملة الموضوع لا بد أن يقدم تصورا ووجودا. تصورا لأن الموضوع هو به شروع العلم، فلا بد أن يكون متصورا. والموضوع للعلم لا فائدة ولا شوق للنفس أن تسعى وراءه ما لم تكن قد علمت وجوده. فالموضوع وأجزاء الموضوع وجملة الموضوع لا بد أن يكون متقدما وجودا وتصورا. نتصوره ثم نفرضه موجودا ثم نشرع في العلم، فوجودا وتصورا. وأما ما كان من المفردات داخل في جملة الموضوع اللي هي أجزاء الموضوع فلا بد أن يفهم، ولا بد أيضا من أن يعترف بوجوده تصورا ووجودا، وأنها حقة معا. فإنها إن لم تفهم ماهيتها لم يمكن أن يعرف شيء من أمرها، وإن لم يوضع وجودها فكيف يطلب وجود الشيء له؟ هذا يعني أدلة. أنت إذا ما تتصور الموضوع أو أجزاء الموضوع تقدر تتصور عنه، فلا بد أن يكون متقدم تصورا. وما لم تعلم وجوده لا توجد شوق، لا يوجد شوق ورغبة للسعي ورائه، فلا بد أن يكون معلوم تصورا ووجودا. وإذ لا مفردة في العلوم البرهانية إلا شيء داخل في الصناعة، قيدها في العلوم هذه البرهانية تحت هذا القيد، لا في العلوم غير البرهانية الاعتبارية، ونبينه إن شاء الله في صفحة 155. لماذا؟ وإذ لا مفردة في العلوم البرهانية إلا شيء داخل في الصناعة، والداخل في الصناعة إما الموضوع الذي للصناعة وهو منه، وإما أحكام الموضوع اللي هي محمولات المسائل، فالأول الموضوع وما يتعلق به، والثاني اللي هو محمول المسائل. وأما أحكام الموضوع اللي هو محمولات المسائل فإذا بعض المفردات توضع حدودها في المبادئ دون وجودها، وبعضها توضع ماذا؟ حدودها ووجودها. هذا اللي بيناه، الموضوع من حيث التصور والوجود، يعني الحد والوجود، والمبادئ التصديقية الوجود فقط، وهذا لم يتكلم عنه بعد. ولكن المبادئ التصورية منها مبادئ تصورية من جملة الموضوع فأيضا تقدم من حيث التصور والوجود، ومنها مبادئ تصورية عارضة على الموضوع، فقلنا هذه تذكر من حيث التصور دون الوجود. هذا هو ملخص ما ذكره في المفردات. وإذ ما خلا المفرد المركب، بعد هذا الشروع في بيان التركيبات وهي المبادئ التصديقية يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.